اهلا حفظكم الله من كل سوء يا اخ محمد يا فضيله الدكتور. واياك باذن الله تعالى. ان شاء الله ربي لا يحرمكم فضل هدايته وعز رعايته. واياكم وكل المشاهدين والمستمعين ان شاء الله. امين امين يا رب. يا رب. عندي اسئله لفضيله الدكتور. تفضل سيدي. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ويقول بعدها: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الأسماء الله الحسنى الأولى ذكر التسبيح بالمصدر، وفي الثانية ذكر بالفعل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. والأرض البيانية. نعم، يسبح له ما في السماوات والأرض. والأرض أنا أقرأ بقراءة ورشة أخ محمد. طيب بارك الله فيك. حاضر. بارك. أول مرة تسبح بالمصدر ثم وفي الثانية تسبح بالفعل يعني يسبح له. نعم تمام. حاضر. سؤال ثاني لو سمحت يا أخ محمد. الملك القدوس السلام المؤمن له. تفضل سيد. تفضل. نعم. سورة التكوير وسورة المدثر. نعم. في سورة التكوير يقول الله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي سورة المدثر: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أسأل سؤال عن اللمسة البيانية في الآيتين، وأسأل سؤال لغوي لو سمحت. يعني في الأسئلة يقول الله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون وما تشاء إلا أن يشاء الله. أولا أسأل عن إلا يا فضيلة الدكتور، هل هي قضاء وقدر؟ وأسأل عن دور ما وإلا لغويا في نفس الآيتين. دور ماذا؟ ما وإلا. يعني أعطيك مثال خارج القرآن يا محمد خالد. تفضل أخي توفيق. أقول الكل يسافر إلا محمد خالد. أقول بصيغة أخرى: الكل يسافر ما عدا محمد خالد. يعني هنا جائز. تمام مفهوم؟ ما فهمت جيدا. تستطيع بين إلا وبين ما عدا إلا في غير القرآن أستطيع أن أقول؟ نعم. اسمح لي يا أخ محمد. في غير القرآن أستطيع أن أقول الكل يسافر إلا محمد خالد. وأستطيع أن أقول الكل يسافر ما عدا محمد خالد. يعني المعنى يتشابه. أيوة سليم فهمتك. وهنا إلا لا أستطيع أن أغيرها. ما عدا أن يشاء الله مثلا. مثلا. نعم نعم. حاضر. حاضر سليم. وسؤال بسيط، يعني كلمة أمر في القرآن. كلمة أمر في القرآن معانيها، يعني أعطيك أمثلة بسيطة. يعني في قصة نوح قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ومعنى آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال في سورة يونس قصة نوح: فاجمعوا أمركم. يعني كلمة أمر هنا عندها عدة معاني، يعني لو يسمح فضيلة الدكتور يوضح لنا معانيها وبارك الله فيك. حاضر حاضر أخي توفيق. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. وبسؤال أخينا توفيق من الجزائر ننهي هذه الحلقة. شكرا لك سيادة دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.